الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم إن شاء الله في موضوع مهم، بل ربما كان من أهم الموضوعات التي يجب أن يعتنى بها ولا سيما في هذا العصر، ألا وهو كتاب الردة. وذلك أن كثيرا من الناس في هذا العصر صار يكفر بجهل وبدون علم، ويفسق بجهل وبدون علم، ويكيل الثناء والمدح لبعض الناس أيضا بجهل وبدون علم، وكلا جانبي الإفراط والتفريط مذموم في الإسلام. أما المديح في غير موطنه فلا ضرر منه، كما يكون الضرر في التكفير. إذا مدح إنسان إنسانا وهو لا يستحق المدح يكون قد أخطأ، ولكنه إذا كفر إنسانا وهو لا يستحق التكفير فإنه ربما يبوء بالكفر، أن كفر مؤمنا فقد باء بها أحدهما. فبعض الفقهاء يلزمه الكفر وبعض الفقهاء يحكم عليه بالكفر إذا كفر إنسانا تكفيرا صريحا وكان لا يستحق الكفر. ربما وجدت بعض الناس يحكم على المكفر بالكفر، وهذا أمر خطير جدا. إذا لم نحكم عليه بالكفر فقد ارتكب أعظم درجات الحرمة في حق هذا الإنسان الذي كفره. إذا كان الإنسان يرتكب المعصية والكبيرة لغيبة إنسان مسلم أو بإيذائه بأمر بسيط فما بالك بتكفيره، وإذا كان الإنسان يرتكب المعصية بإيذائه للمسلم بأمر بسيط فما بالنا إذا حكم عليه بالكفر، وهو أعظم ما يمكن أن يلحق الإنسان في هذه الحياة من أذى، فإن انتهاك العرض دون كفر. فمباحث الردة أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين منها من أهم المباحث التي يجب أن يعتنى بها، ولا سيما في هذا العصر كما ذكرت لكم، وأنتم ترون الساحة اليوم مشحونة في التكفير، حتى صار تكفير المسلم من أسفل الأمور على لسان الجهلة بل الفسقة، لأن من اتخذ لنفسه مثل هذه الأمور ديلنا ومنهجا ينتقل إلى الفسق، بل ربما انتقل إلى الكفر كما سنسمع الآن من تفصيلات للفقهاء في هذا الموضوع. والردة في اللغة هي الرجوع عن الشيء إلى غيره، وهي من أكبر الكبائر في الإسلام، ليس بعد الكفر ذنب. وحكم الردة من أغلظ الأحكام، وهي إن اتصلت بالموت، إن ارتد الإنسان وبقي مرتدا إلى أن مات تحبط الردة عمله كأنه لم يعمل شيئا، كل ما كان قد عمله يحبط. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأما إذا لم تتصل بالموت، ارتد ولكنه رجع إلى الإسلام مرة ثانية ومات مسلما، وكان قبل ذلك قد عمل أعمالا واجبة كالصلاة والحج وما سوى هذا من الأمور، هل ردته تعتبر محبطة لعمله وإن لم تتصل بالموت؟ فيجب عليه أن يحج مرة ثانية أم لا؟ نحن قلنا إن اتصلت بالموت فباتفاق العلماء يعتبر عمله حابطا، صار كافرا. وأما إذا لم تتصل بالموت فقد اختلف العلماء في هذا، والذي عليه جماهير علماء المسلمين أن الردة إذا لم تتصل بالموت لا تكون محبطة للعمل، ما كان قد عمله قبل الردة يعتبر مستمرا. فإذا كان قد حج قبل أن يرتد ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات مسلما فإنه يعتبر مؤديا لفريضة الحج، ولا يجب عليه أن يفعل الفريضة مرة ثانية. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن من ارتد ورجع إلى الإسلام فإن عمله يحبط بمجرد الردة، اتصلت بالموت أو لم تتصل، وبناء على ذلك فإنه يجب عليه أن يعيد الحج الذي فعله قبل أن يرتد. فالإمام الإسنوي من أصحابنا المتأخرين 771 من الهجرة، ينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نصا ظاهره أن الردة محفقة للعمل ولو لم تتصل بالموت، فيقول إن الشافعية نص على أن الردة محبطة لثواب الأعمال، ثم قال إن هذا مذهب الإمام الشافعي، واعترض به على من زعم من أصحابنا فيما يقول أن الردة ليست مبطلة للعمل. والإمام الإثنوي رحمه الله تعالى كتاب هذا المهمات ألفه للاستدراك على الإمامين العظيمين الرافعي والنووي، وقد شحنه بنقد ما ذكراه في كتبهم وأكثر من انتقادهم، ولكن معظم الانتقادات التي ذكرها الإمام الإثنوي رحمه الله تعالى في كتابه المهمات ليست صحيحة، وإنما هي ناتجة عن سوء فهم منه لكلام الإمامين، ولذلك رد عليه كثير ممن جاء من بعده وأغلظوا عليه في القول ونسبوه إلى سوء الفهم لكلام الإمامين الكبيرين الرافعي والنووي. فالإمام الإثنوي هنا ينقل عن الإمام الشافعي أن الردة محبطة لثواب العمل، ثم يقول بعد ذلك إن هذا الكلام يتنافى مع قول أصحابنا إن الردة لا تبطل الأعمال، ولكن أصحابنا المتأخرين الذين جاءوا بعد الإمام الإثنوي قالوا لا تنافي ما بين كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بأن الردة محبطة لثواب العمل وبين كلام الأصحاب بأن الردة محبطة للعمل، وذلك أن الأصحاب يتكلمون على العمل من حيث هو بغض النظر عن كونه يثاب عليه الإنسان أو لا يثاب عليه، كالذي يصلي، لو كان الإنسان قاضيا ورأى أمامه إنسانا يصلي وهذا المصلي كان قلبه مشغولا بغير الصلاة، صلاته صحيحة أم باطلة؟ نحن عندنا في الظاهر أنا كقاض إذا نظرت إلى عمله هذا أحكم على صلاته لأنها صحيحة، كون الصلاة بعد ذلك يثاب عليها أو لا يثاب عليها هذا موضوع آخر، صحة العمل شيء والثواب على العمل شيء، فقد يكون العمل صحيحا ويثاب عليه، وقد يكون العمل صحيحا ولا يثاب عليه، وقد يكون العمل صحيح وهو حرام ليس فقط لا يثاب عليه، يكون العمل صحيحا وهو في نفس الوقت حرام، وذلك كالذي يغتصب ماء ليتوضأ به، فإذا توضأ بهذا الماء أنا أقول إن وضوءه صحيح، يجوز له أن يلمس المصحف ويجوز له أن يحمله ويجوز أن يصلي بهذا الوضوء، مع أنه حينما اغتصب الماء من غيره قد ارتكب الحرام، فالصحة لا تتنافى مع الحرمة، والصحة لا تتنافى مع الثواب، يعني ما تتنافى مع عدم الثواب، قد يكون العمل صحيحا ويثاب عليه وهذا أصل فيه، وقد يكون صحيحا ولا يثاب عليه، وقد يكون صحيحا وهو حرام، كالذي يلبس خاتما من الذهب ويصلي، لبسه لخاتم الذهب حرام ولكن الصلاة التي يفعلها صحيحة أم لا؟ صحيحة. لو لبس إنسان خفا من الحرير الصافي وهو رجل، لبس الخف الحرير على الرجل حرام، إذا قلنا إن المسح على الخف عزيمة وليس رخصة يجوز له أن يمسح على خف الحرير ولكن لبسه بخف الحرير حرام، فإذا قد يكون العمل صحيحا وهو في نفس الوقت حرام، وقد يكون صحيحا وليس حراما ولكنه لا يثاب عليه، وقد يكون صحيحا ويثاب عليه. فالذي تكلم عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو حبوط الثواب وليس حبوط العمل، والذي تكلم عليه الأصحاب وقالوا إنه صحيح هو العمل الذي عمله الإنسان قبل أن يرتد. إذن فلا تنافي ما بين كلام الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم وما بين كلام إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه. والإمام الإثنوي رحمه الله يعني في تتبعاته للإمام الرافعي والإمام النووي ما كان منصفا يقينا، وأنا قد في كتابه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول كثيرا ما كان يتتبع الإمام النووي والرافعي بغير إنصاف، وربما كان تتبعه للإمام النووي أكثر من تتبعه للإمام الرافعي، ربما وجد الكلمة يقولها النووي ويقولها غيره فينتقدها على النووي ولا ينتقدها على غيره. وهذه إن كان يعلم أن النووي قد قالها كما قالها غير النووي فهذه ليست مكرمة مذمة للإمام الأسنوي رحمه الله تعالى، وإن كان لا يدري فالأمر أدهى وأمر. إن كان يدري أن غير النووي قد قالها وانتقدها على النووي ولم ينتقدها على غيره فهذه مذمة، وإن كان لا يدري فأدهى وأمر. مفترض به وهو حافظ للروضة عن ظهر قلب. الإمام الأسنوي رحمه الله تعالى كان يحفظ الروضة للإمام النووي المكون 12 مجلد بخط صغير، كان يحفظها ويستظهر كل فرعين من فروعها، إذا يعلم كل ما قاله الأصحاب. وبناء على هذا فهو يعلم إن كان الإمام النووي قد انفرد بهذه الكلمة أو لم ينفرد بها. ومع هذا ما أقول أن هذا الكلام لأنقص من قيمة الإمام الأسنوي، فهو من كبار أصحابنا الشافعيين المتأخرين الفقهاء، ولا شك أنه كان من الناس المتقنين للمذهب الحافظين له الذين اعتنوا به عناية عظيمة وحققوا كلام الإمامين النووي والرافعي. وبالاعتراضات على الإنسان والرد على هذه الاعتراضات يزكو العلم ويثبت في الأذهان وتبتعد الشبهات. فعمله أنا ما أريد أن أنقص من قيمة الإمام في حاشة لله تعالى، الإمام الأسنوي من كبار أئمتنا وأصحابنا الشافعيين الذين نفخر بهم، وأنا حفظت كتابه التمهيد وكتبت عنه يعني كلاما الذي يجب أن يقال عن الإمام الأسنوي، ولكن هذه المسألة كانت عنده يعني حتى كان يصل الأمر به في بعض الحالات إلى يعني ليقرأ ويشم على أنه فقط لأن النووي قال هذه الكلمة ويريد أن ينتقدها على الإمام النووي. ومن ذا الذي تحمد سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فإذا كان الإمام الأسنوي قد يعني لم يوفق في هذا الكتاب في كتاب المهمات فقد وفق في عشرات الكتب الأخرى التي دونها، ولعله كان أول من كتب في الآثار الفقهية للخلافات النحوية إلى جانب كتبه الأصولية وكتب الأخرى. هو رحمه الله تعالى كان مغرما بالاعتراضات طبيعة، وهذه الطبيعة توجد عند كثير من الناس، المهمة عنده أن يعترض، وسواء أكان الاعتراض جواب أو لم يكن بالاعتراض جواب. شرح منهاج الإمام البيضاوي في أصول الفقه، شرحه شرحا عظيما، وربما كان من أعظم شروحه. والذي يقرأ شرحه على المنهاج للإمام البيضاوي في أصول الفقه يقرأ كلام إنسان مطلع اطلع على كتب كثيرة في الأصول، ولكنه أفسد شرحه بأنه كلما شرح مسألة ذكر عليها عددا من الاعتراضات ولم يجب عليها، فيترك طالب العلم في حيرة. يعني شرح الكتاب، بنى عمارة ضخمة هائلة وبعد ذلك وضع فيها متفجرات وفجرها بعد أن يشرح المسألة ويذكر ما قاله المتقدمون والمتأخرون فيها، يذكر عليها اعتراضات. بعض هذه الاعتراضات قطعا ساقط وهو يعرف أنه ساقط، ولكن يذكره لتشحيذ الأذهان ولا يجيب عليه. وبعض الاعتراضات حق. فالطالب حينما يقرأ ولا يجد الأجوبة سوف يستقر في ذهني، إما أن يستقر في ذهني أن كل الاعتراضات صواب، وإما أن يستقر في ذهني أن الإمام الأسنوي مغرم بالاعتراض وأن كل اعتراضاته فاسدة، وبناء على ذلك يذهب ما كان من الحق مع الإمام الأسنوي في اعتراضه على الإمام البيضاوي أو على غيره من الأصوليين. فهذه الخصلة كانت موجودة عند الإمام الأسنوي رحمه الله تعالى، كان كلما ذكر مسألة في المنهاج عقبها بعدد من الاعتراضات التي تذهب بروائي المنهاج وروائي كثير من القواعد الأصولية التي ذكرها وتكلم عنها. هذا استطراد في غير محله، لكن ساقنا إليه اعتراض الإمام الأسنوي رحمه الله تعالى على الأصحاب في مسألة بيان الردة، هل هي محبطة للعمل أم أنها محبطة للثواب. نحن قلنا إن الردة في اللغة هي الرجوع عن الشيء إلى غيره، وأما في الاصطلاح فهي في الاصطلاح قطع الإسلام ودوامه، كان مسلم ماذا يقطع إسلامه ويبطله، وكأنه رجوع عنه إلى الكفر. وإبطال الإسلام أو إبطال استمراريته على الإسلام يكون بأمور، إما أن يكون بالعزم أو النية على الكفر، كان قال إنه سيكفر بعد سنة، سيصير كافرا من الآن، أو قال إنه سيكفر قبل أن يموت ولو بعد 100 سنة يصير كافرا من الآن، خلاص هذا عزم على الكفر. وأنتم تعرفون الفرق ما بين العزم والنية، العزم هو قصد الشيء مع تراخي فعله، وأما النية فهي قصد الشيء مقترنا بفعله. فإذا عزم على الكفر أو قصد الكفر وكفر مباشرة، في كلا الحالين يكون كافرا، أما إذا قصد وكفر واضحة، وأما إذا عزم على الكفر لأنه رضي بالكفر بالمستقبل وبناء ذلك فهو كافر من الآن. إذن تكون الردة بقطع الإسلام إما بالنية وطبعا والعزم بالنية والعزم، أو بقول كفر، أن يقول قولا فيه كفر، أو أن يفعل فعلا فيه كفر، بأحد هذه الأمور الثلاثة، إما بأن يعزم أو ينوي الكفر، يعزم على الكفر أو أن ينوي الكفر، وإما بأن يقول قولا مكفرا، وإما بأن يفعل فعلا مكفرا. هذه الأمور تكون مكفرة سواء أقال أو فعل استهزاء، أو قال أو فعل عنادا، أو قال أو فعل اعتقادا، في الأحوال الثلاثة يكون هذا الإنسان مرتدا. وقد ذكر أصحابنا صورا كثيرة للقول الذي يترتب عليه الكفر والفعل الذي يترتب عليه الكفر، سنتكلم عنها واحدة واحدة لما لها من الأهمية، وما لم يذكره أصحابنا من الصور الأخرى فإنه لا يخرج عن الصور التي ذكروها، فنقيس ما لم يذكروه على ما ذكروا. وقولنا إن الكفر يكون إما بالنية أو بالقول أو بالفعل، إذا كان الإنسان قد قال أو فعل راغبا مختارا، وأما إذا فعل مكرها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذا فعل الإنسان مكرها أو مرجئا أو قال مكرها أو مرجئا فهذا لا يدخل في هذا الضابط، لأن المكره والملجأ لا يحكم عليهما بالكفر ولو تلفظا بكلمات الكفر، لأنهما لم يقصدا مدلولها ولم يقصدا الكفر بقولها. فمن أنواع الكفر التي يكفر بها الإنسان نفي الصانع، وهو الله سبحانه وتعالى. وكلمة الصانع يستعملها علماء التوحيد وعلماء الكلام ويريدون بها الله سبحانه وتعالى، فنفي الصانع يعني نفي الألوهية، ولكن اسم الصانع لم يرد في أسماء الله تعالى الحسنى، ونحن نعلم أن أسماء الله تعالى توقيفية وليست اجتهادية، ولكن مع هذا روى البيهقي رضي الله تعالى عنه في الأسماء والصفات، روى أن من أسماء الله تعالى الصانع، وقال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. وروى الحاكم في المستدرك عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله صنع كل صانع وصنعته. وقال الإمام الحاكم رحمه الله إن هذا الحديث صحيح على شرط الإمام مسلم، وبناء على هذا فلا مانع من إطلاق كلمة الصانع على الله سبحانه وتعالى. فمن نفى وجود الصانع وجود الله تعالى طبعا هذا كفر في البداهة، ما يحتاج منا إلى نقاش وإلى بيان. أو نفى ما هو ثابت لله تعالى في الإجماع، كأن نفى القدرة عن الله، أو نفى العلم عن الله، أو نفى السمع عن الله، يعني قال إن الله تعالى ليس بسميع، قال إن الله تعالى ليس بقادر، قال إن الله تعالى ليس بعليم، هذا كافر باتفاق العلماء. وأما المعتزلة الذين ينفون الصفات، المعتزلة ما يقولون إن الله تعالى ليس بسميع، ما قال هذا المعتزلة، المعتزلة ينفون الصفة اسمها السمع زائدة عن الذات، لا هي بعين الذات ولا هي خارجة عن الذات، المسألة الكلامية المعروفة. المعتزلة قال إن الله سميع بذاته، ليست هناك صفة زائدة عن الذات اسمها السمع. وهذا الخلاف بينهم وبين أهل السنة. أهل السنة يقولون إن لله تعالى صفة اسمها السمع. معتدل يقول إن الله سميع كما وصف نفسه، ولكن ما في صفة اسمها السمع. وبناء على هذا لا يلتبس علينا قول المعتدلة بنفي صفة السمع عن الله تعالى مع قول من قال إن الله ليس بسميع. من قال إن الله ليس بسميع قد كفر بالاتفاق، لأنه أنكر شيئا أثبته الله تعالى لنفسه بالقرآن الكريم. وأما المعتزلة فما أنكروا أن الله سميع، ولكن أنكروا صفة اسمها السمع زائد عن الذات. قال إنه سميع بذاته، وقال أهل السنة سميع بصفة اسمها السمع. ولذلك ما كفر أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم المعتزلة، كانوا يؤافرونهم ويشاربونهم ويتزوجون منهم ويزوجوهم، حكموا بفسقهم، ولكن ما قالوا إنهم كفر، لأن المعتزلة ما قالوا إن الله ليس بسميع، ليس بقادر، ليس بمريد، ليس لا، وإنما نفوا الصفة الزائدة عن الذات. نعم. فمن نفى عن الله سبحانه وتعالى شيئا ثبت بالإجماع أيضا يكفر، ومن أثبت لله سبحانه وتعالى شيئا منفيا عن الله تعالى بالإجماع أيضا يكون كافرا. كان قال إن لله تعالى لونا، أو قال إن لله تعالى اتصالا بالأجسام، يعني كما يقول أصحاب الاتحاد وأصحاب الحلول، من قال بهذا أيضا كفر. من أثبت لله تعالى شيئا ليس ثابتا لله تعالى بالإجماع فقد كفر. ومن نفى عن الله تعالى شيئا قد أثبته الله تعالى وثبت بالإجماع فإنه يكون قد كفر. وأما المجسمة الذين يجسمون الله تعالى ويعطون الله تعالى صفة الحوادث، فإذا كان تجسيمهم صريحا شبه الله تعالى بخلقه، كما يقول بعضهم إن الله تعالى يجلس على الكرسي ويترك بجانبه مكانا يجلس إلى جانبه محمد صلى الله عليه وسلم، أو يشبه الله تعالى بالمخلوقات يشبهه بالأجسام تشبيها صريحا يجعل الله سبحانه وتعالى محدودا محصورا كصفة الحوادث، فقد قال كثير من العلماء بتكفيره. وأما التجسيم أن نثبت لله سبحانه وتعالى شيئا دون تصريح بالتجسيم فهذا ليس من هذا القبيل. نعم. هناك مسألة خلافية بيننا وبين المعتزلة أيضا، وهي الأفعال التي يفعلها الإنسان. هل الإنسان يخلق أفعال نفسه أم أنه لا يخلق أفعال نفسه؟ هل الإنسان خالق لفعله الذي يفعله، أم أن فعله الذي يفعله إنما يفعله بقدرة حادثة من الله سبحانه وتعالى يكون الفعل عندها لا بها؟ والذين حضروا منكم معي دروس التوحيد يستوعبون هذا بسرعة. المعتزلة يقولون إن الإنسان يخلق أفعال نفسه، فهل قول المعتزلة إن العبد يخلق أفعال نفسه يؤدي إلى أن نحكم عليهم بالكفر؟ قال الفقهاء جميعا لا يحكموا على المعتزلة بهذا الكلام بالكفر. فإن قيل لنا طيب، ما دام الإنسان يخلق أفعال نفسه إنه المؤثر في فعله، هو الذي يفعله وبإرادته وقدرته، طيب لماذا قلتم إن الذين يقولون إن الكواكب مؤثرة وقادرة وفاعلة كفرتموهم؟ قلنا في فرق بين هذا وهذا. من زعم أن الكوكب قادر على الفعل، أي أن الكوكب هو المؤثر، هو الذي ينزل المطر، وهو الذي يحدث الجذب، وهو الذي يبعث الحياة، وهو الذي يقبض الحياة، هذا كفر. وأما المعتزلة ما قالوا هكذا في العبد، قالوا إن الله تعالى أودع في الإنسان قدرة، العبد بهذه القدرة يستطيع أن يفعل. يعني الله خلق الإنسان وخلق فيه قدرة يستطيع بواسطتها أن يفعل. ففرق ما بين قول المعتزلة وما بين قول الناس الذين ينسبون إلى الكواكب أنها فعالة. ولذلك حكمنا على الذين جعلوا الكواكب فعالة، حكمنا عليه بالكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أصبح الناس مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوع كذا فهو آن مؤمن بالكوكب كافر بي، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. وقلنا نحن في الماضي فرق ما بين أيضا قول الإنسان إن الكوكب ينزل المطر وبين قوله إذا وجد الكوكب في المكان الفلاني ينزل المطر، هذا لا مانع منه، هذا مثل الدلائل التي نعرفها اليوم. ناس الماضي كانوا يقولون إذا هبت الرياح من هذه الجهة عادة تحمل معها الغيوم، هذا معروف قديما وحديثا، هذا لا يوجد فيه إشكال، لأننا لا نقول إن الرياح هي التي تنزل الأمطار، ولكن جعل الله تعالى هبوب الرياح من الجهة الفلانية علامة على حدوث المطر، هذا ما يؤدي إلى الكفر. من قال إن الكواكب إذا اجتمع كوكب هنا وكوكب هنا يحدث حر شديد مثلا، أو يحدث برد شديد، أو تتساقط الأمطار، هذا لا مانع من، هذه علامات على حدوث هذه الأمور. ولكن من زعم أن الكواكب هي التي تؤثر وهي التي تفعل، فهذا الذي يكفر، لأنه نسب الفعل والتأثير إلى الكواكب، وأما ذاك فقال هذه علامات على حدوث هذه الأمور، وبناء على هذا فهو ينسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. وما قلناه بالنسبة لله تعالى أيضا يقال بالنسبة لرسل الله تعالى. من نفى من الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم قال إن فلان ليس بنبي، كان قال عن إدريس أو قال عن يوسف أو قال عن نبي من الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم، قال إنه ليس بنبي، هذا يكفر، نفى نبوة نبي أو ادعى نبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من قال إنه نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال إن فلانا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني صدق دعوته بالنبوة، فهذا أيضا يكون كافرا، مثل رشاد خليفة الآن، هذا الفكر المرتد الجديد الذي فتن الناس فتن الجهلة يوما ما بفتنة الإعجاز العددي في القرآن الكريم، الآن صار نبيا ووزع على الناس كتابا يدعوهم فيه إلى الإيمان به، فهذا كافر مرتد. نعم، ومن صدقه أيضا فهو كافر مرتد ككفره، لا فرق بين المدعي والمؤمن بهذه الدعوة، فلا نبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أو قال على نبي من أنبياء الله تعالى استهزاء، كان قال على النبي عليه الصلاة والسلام إنه أسود، أو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرد، أو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقرشي، بكل هذه الأمور يكفر. أو قال النبوة مكتسبة، النبوة ليست أمرا كتبيا يصل الإنسان إليه بجده واجتهاده، النبوة أمر وهبي، الله سبحانه وتعالى يهبه لمن يشاء من عباده، الله أعلم حيث يجعل رسالته، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هذا أمر اصطفائي، الله تعالى يصطفي من يشاء لرسالته، لا يبلغه الإنسان لا بالعبادة ولا بصفاء الروح ولا بالتأمل ولا بالتفكر ولا بالرياضة. فكل من زعم أن النبوة أمر كسبي، قال إن الإنسان يستطيع أن يصير نبيا بمجرد الرياضة الروحية أو بمجرد الصفاء الروحي أو بمجرد إكثار من العبادة، هذا أيضا كافر مرتد. النبوة أمر لدني وهبي من الله سبحانه وتعالى وليس أمرا كسبيا. أو قال أوحي إلي، ما ادعى النبوة ولكن قال إن جبريل ينزل عليه ويوحي إليه، فأنوحى إليه شيئا جديدا أو رفع عنه تكليفا من التكاليف. بل قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء إن من يدعي أن الله تعالى رفع عنه التكليف لأنه أكثر من العبادة والذكر والطاعة، فزعم أن الله رفع عنه التكليف لهذه العبادات التي قدمها، قال الإمام الغزالي بالحرف الواحد قتله خير من قتل مئة كافر، لأن هذا الإنسان لم يكفر فقط وإنما كفر وأراد أن يفسد على الناس معتقدهم ودينهم. نعم، أو كذب رسولا من رسل الله تعالى، ما قال إنه ليس برسول لكن كذبه، قال ما أتى به كذب، أو كذب نبيا أو سب نبيا من الأنبياء كالذي يسب الله تعالى. نعم، وعند بعض الأئمة مسبة النبي عليه الصلاة والسلام ومسبة الله تعالى لا تقبل فيها التوبة، يعني حتى لو تاب، من ساب ربه وتاب لا تقبل توبة، فيقتل بعد ذلك أمره إلى الله تعالى، قد يعفو الله تعالى عنه وقد لا يعفو عنه عند بعض الأئمة، عند جمهور الفقهاء تقبل توبته. نعم. أو استخف بنبي من الأنبياء ذكر عنده نبي، قال إيش هذا النبي، هذا يكفر مرتد يصير. ربما يقول الإنسان الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، وهل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان يقول الكلمة لا يدري ما هي، يستحق بها سخط الله تعالى إلى أبد الآباد، يصير كافرا. نعم. استخف باسمه، قيل سمي ابنك إدريس، قال يا أخي إيش إدريس هذا، بشرط أنه عالم، أما إذا كان لا يعلم نحن نعلمه. أما إذا قلنا لو مثلا سمي ابنك إدريس اسم نبي من الأنبياء، قال إيش الاسم هذا يا أخي، هذا اسم قديم ما أريده، يكفر بهذا لأنه استخف باسم نبي من الأنبياء. نعم. أو باسم من أسماء الله تعالى، استخف باسم من أسماء الله تعالى فإنه يصير كافرا. أو بأمر من أوامر الله، أو وعد أو وعيد، وعد من الله تعالى، الله تعالى وعد عباده أن يدخلهم الجنة يوم القيامة وأن يكونوا فيها خالدين مخلدين لا نهاية لحياتهم في الجنة، أمر لا يستوعبه العقل الإنساني، إيش يعني نعيش 1,000,000 سنة، نعيش 1,000,000,000 سنة، نعيش ما لا نهاية، العقل ما يفهمه. فحكم الرجل عقله وقال والله هذا كلام فاضي أنا ما أؤمن، يكفر يصير مرتد. نحن ما نؤمن بالله تعالى إلا إذا آمنا بالغيب، ولا نؤمن بالله تعالى إلا إذا صدقنا كل شيء جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافقت عقولنا أو لم توافق عقولنا. أصل الدين قائم على التعبد، أصل الدين قائم على التعبد. فمن استخف بوعد بالله تعالى فإنه يكفر، أو استخف بوعيد، والفرق بين الوعد والوعيد أن الوعد في الثواب وأن الوعيد في العقاب، يقال أوعده يعني بالعقاب ويقال وعده يعني بالثواب. فمن استخف بوعد لله تعالى أو بوعيد لله تعالى فإنه يكفر في كلا الحالين. أو جحد آية من القرآن الكريم، الآيات في القرآن الكريم في بعض الآيات، مش بعض الآيات يعني بعض الكلمات اختلفت لقرآنيتها، مثل يعني البسملة في أوائل السور، البسملة آية من كتاب الله قطعا، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فمن قال إن البسملة ليست آية فهو كافر بإجماع الأمة. وأما البسملة في أوائل السور هل هي آية من كل سورة أم ليست بآية، خلاف بين العلماء. وما وراء هذا، هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية من الفاتحة، خلافية. وبعد ذلك على القول بأنها آية من الفاتحة، هل آية في كل سورة من السور سوى براءة أم ليست بآية، خلافيات. من أنكر مثل هذا كان قال إنسان البسملة ليست آية من سورة البقرة في أول البقرة، يعني هذا ليس كافرا ولا فاسقا، هذه آراء خلافية بين العلماء. أما من أنكر آية من آيات القرآن الكريم التي أجبعت الأمة على قرآنيتها مما قرئ في القراءات 7 المتواترة فهو كافر مرتد. وأنتم يا جماعة لا تستهينوا بكلمة كافر، يعني أنها نكرر كلمة كافر تصير سهلة على أسماعنا في هذا العصر، كلمة كافر صارت سهلة في أمة الإسلام، كلمة كافر ليست سهلة. كافر بغض النظر عن عقاب الآخرة في الدنيا عقاب هائل لهذا المرتد، هذا المرتد يقتل، دمه هدر وماله في، لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يسر في مدافن المسلمين وتلقى جفته للكلاب. هذا الإنسان المؤمن زوجته ينفسخ عقد النكاح بينه وبينها بمجرد تلفظه بكلمة الكفر، هذا ليس بالأمر السهل. ولذلك يجب على الإنسان أن يحتاط في كل كلمة تخرج من فمه. من أنكر آية في القرآن الكريم قد أجمعت الأمة عليها يكفر، أو زاد فيه آية، قال ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرا، قال علي هذا الصهر للنبي عليه، قال هذه آية قرآن، كافر مرتد اتفاق علماء المسلمين، لأنه زاد في القرآن الكريم كلاما ليس من القرآن الكريم. نعم. أو استخف بسنة، استخف بسنة، قيل له يا أخي استعمل السواك، قال إيه هذا السواك يا أخي، هذا شيء قديم كان ما تستعمل، أنا استعمل فرشاية خير من السواك. بعد أن علمنا أن هذا السواك كان يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يصير مرتد. قال العلماء لو استهزأ بسنة من السنن البسيطة يرتد، أما لو قال والله أنا ما أريد أن أستعمل السواك، أستعمل الفرشاة، لأن ما في شيء، هذا ما في شيء، وقلنا استعمل سباق من العراق، قال لا أنا عندي شيء يعني مثل العراق وربما يعتقد أن فيه فائدة، ما في مانع من هذا، ما في مانع من هذا. أما الاستخفاف بالسواك شيء وترك السواك شيء، الاستخفاف بالسنة شيء. واحد قال كنا أصلي الراتبة الظهر، قال أخي أنا ما أصلي السنن، إيش السنن هذه؟ ما في دليل على ثبوتها، أنا رجل أتبع ما ثبت فقط بالدليل القطعي، يكفر هذا. أما لو كان إنسان قضى سنة الظهر راتبة، أنا أعرف أنه يوجد قبل السنة الظهر أربع ركعات وبعض الظهر أربع ركعات، لكن أنا كسلان ما أريد أن أصلي، نعم هذا ما يكفر، هذا مخطئ غلطان، ولكن ما يؤدي لا إلى الكفر. وإذا تركه يعني مع اعتقاده وتركه إهمالا هكذا، ما لا كفر ولا فسق، وإنما ترك نافلة وضيع على نفسه فائدة وثوابا. نعم، إذا الاستهزاء بالسنة، أو قيل له يلعق النبي عليه الصلاة والسلام كان يلعق أصابعه بعد الطعام حتى تحمر، قال يا أخي هذه إيش هذه؟ ما هي إضافة؟ وهذه الإنسان يلعق أصابعه، هذه أشياء همجية تقلب شيء قديم، يكفر بهذا، يصير مرتدا بمثل هذا العمل. نعم، أما لو قال نعم والله أنا أحترم السنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ومن كانت يده نظيفة ولعقها لا مانع من هذا، لا موجود أن ألعق أصبعه، قال هكذا ما في مانع من هذا. نعم، احترامي لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فرق ما بين الاثنين، واحد يقوله استهزاء واحد يقوله كسلا، نعم أو جهلا. أو قال إنسان لو أمرني الله تعالى ورسوله بكذا لم أفعل، يكفر يصير مرتد. في يوم من الأيام كان بعض من يزعمون أنهم عارفون بالشريعة وهم جهلة، وإن كانت معهم ألقاب علمية كبيرة يلقوا بالألقاب الزائفة بتاع الدكتور وغيره، بتاع ألقاب العصر، ألقاب الذل اللي صار يحل بها الحرام ويحرم بها الحلال. أحد الدكاترة عدم واحد منهم يقول يتكلم على الحد، مش الحد القصاص، مر معنا في مباحث القصاص في الدروس السابقة أن الإنسان إذا قتل بشيء يقتل به، إذا قتل بشيء يقتل به، تذكرون هذا. وذكرنا خلافية فيما لو أن إنسانا لاقى بإنسان فمات كيف يعاقب؟ كيف يقتص منه؟ قلنا القول يقتل، ولكن في قول ضعيف عند الفقهاء بأنه يجلس على عمود من الخشب وبعد حتى يموت، العقاب من جنس العمل. قلنا هذا القول ضعيف ولكن يعني موجود في الفقه الإسلامي، قاله بعض الفقهاء من أجل أن يعاقب الإنسان من نوع عمله الذي عمله. فقال أحد إخواننا الأساتذة الشريعة قال يقول هذا الكلام، يقول العقاب من نوع العمل. فقال له أحد الدكاترة والله لو وجدنا هذا في القرآن لما عن النبي، قلت له كفرت، فأنت الآن صرت مرتدا، ما لك ما للقرآن الآن، هذا الحكم ما قال لك إنه في القرآن ولا قال لك إنه في السنة، وإنما هو اجتهاد للفقهاء. قال والله نحن نمشي على القول الراجح، ما لك ما هذا التحدي لله، تتحدى الله، يتحدى الله، يقول لو كان هذا في القرآن لما عن النبي، هذه ردة كفر، من قال مثل هذا فقد كفر. وهنا أيضا يقول أو قال لو أمرني الله ورسوله بكذا لم أفعل. هذه يعني ذكرني هذا الكلام بتلك المقالة. نعم، وبقي سترة وقال لي بعد ذلك أنت كفرت، كفرتك وما سمعت منك التوبة، لا تراجعت عن كلامي، كفرتك قلت إنك كافر وما زلت أقولها، يعني أنا ما سمعت منك التوبة ولا سمعت منك التلفظ بالشهادتين، تجاهد أمامي حتى أقول إنك صرت مسلما، وإلا كلامك الذي قلت هذا كفر. نحن يقول الله لنا شيئا ولا نقبله؟ ما لو أمرنا الله بأي شيء فإننا نقبله. نحن على السنة والجماعة يجوز لله تعالى أن يكلفنا بالمحال، يجوز لله أن يكلف عباده بالمحال، وقلنا إن فائدة التكليف أن ينظر الله إلى أثر التكليف في عبده. فإذا قال الله لعبده طر، أنا ما أستطيع أن أطير، فإذا قال الإنسان والله يا أنا ما أقبل هذا، كيف أطير؟ يصير كافرا لأنه عصى الله. ولو أن الإنسان خرج إلى فسحة داره ورفرف بيديه قال اللهم إني أحاول الطيران لكن لا أستطيع، أنا أريد أن أفعل ما أمرتني بهذا، اسمه طائع ممتثل. ولذلك قال الله تعالى في القرآن علمنا أن ندعوه ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فلولا أن التكليف بالمحال جائز لما قال الله لنا أدعوني ألا أكلفكم بالمحال. فعندنا التكليف بالمحال جائز، لو كلفنا الله بكل شيء نحن نعزم وعازمون على أن نلبي أوامر الله سبحانه وتعالى، نعزم على هذا، نعم يجب على كل واحد منا أن يعزم في قلبه على أنه لا يجد أمرا من أوامر الله إلا ويعزم على تطبيقه. كونه بعد ذلك تتقاعس همته أو تقل عزيمته أو أنه يكسل، هذا شيء آخر، موضوع آخر. أما هو في نفسه أنه يفعل كل ما أمر به ويجتنب كل ما نهي عنه، ولكن إذا غلبته نفسه وعجز في بعض الحالات أو ضعف أو تقاعس عن عمل، هذا موضوع آخر، ما في إنسان يخلو من المعصية. نعم. أو قال لو جعل الله القبلة هنا لم أصلي إليها، نفس الكلام السابق. أو قال لو اتخذ الله فلانا نبيا لم أصدقه، كله تحدي لله سبحانه وتعالى. أو قال لو شهد عندي نبي بكذا أو ملك لم أقبله. أو قال إن كان ما قاله الأنبياء صدقا نجونا، هذا متردد، هذا شاك في دينه، قال إن والله إن كان ما قاله الأنبياء صدقا نجونا، هذا ما هو مؤمن بما قال، ليس مؤمنا بما قاله الأنبياء. أو قال لا أدري النبي إنسي أو جني، يكفر. أو قال إن النبي من الجن، يكفر. نعم. أو صغر اسما من أسماء الأنبياء دعاه بصيغة التصغير، أو صغر اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، أيضا يكفر بهذا لأنه استهزاء بأسماء الله تعالى. نحن يجب علينا أن نعظم أسماء الله وأن نعظم شعائر الله وأن لا نستخف بها بمثل تصغيرها. أو قال لا أدري ما الإيمان، احتقارا، أنا لا أدري ما الإيمان، يكفر مثل هذا. أو قال لمن حوقل، واحد قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قاله يا أخي لا حول لا تغني من جوع، يكفر مثل هذا. أو قال لو أوجب الله الصلاة علي مع مرضي هذا لظلمني، كثير من الناس من يقول مثل هذا، كثير من الناس يقول مثل هذا، قل يا أخي أنا مريض، الله تعالى ما يجيب علي، أوجب الله علي في مرضي هذا الصلاة لظلمني، ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الظلم، يقول لو فرض الله عليه مثل هذا لظلمه، مع أن الله إذا فرض عليه شيئا ما يكون قد ظلمه. الظلم هو أن يستعمل الإنسان الشيء غير محق في استعماله، أن يعتدي على ملك غيره. أما أن يستعمل الإنسان، أنا إذا جئت إلى إنسان وأخذت منه ورقة صغيرة اسمي ظالم لأنها ليست حقا لي، لكن لو كانت عندي ورقة وأعطيتها لابني هل أكون قد ظلمت؟ أعطيتها لصديقي، ما أعطيتها لابني، أكون قد ظلمت؟ أنا ما لست ظالما، أنا أكون ظالما حين أمنع الإنسان حقه أو حينما أخذ منه حقه، أما حينما أتصرف في ملكي ما أكون ظالما. فالله سبحانه وتعالى لو أدخل الناس جميعا جهنم ما يكون ظالما، فإن يثب فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل، وتصرف في ملكه. وبناء على هذا نحن نقول إن الله يدخلنا يوم القيامة الجنة برحمته. نبي عليه الصلاة والسلام قال لم يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، حتى يتغمدني الله تعالى برحمته. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله تعالى أكثر من أن تحصى، ما نستطيع إحصاء ولا نستطيع شكرا. فإذا أراد الله أن يزن كل أعمالنا بما أنعم علينا لوجدنا أن كل أعمالنا ما تساوي أصغر نعمة من نعم الله تعالى على الإنسان، فليتنبه الناس أيضا لمثل هذه الكلمات. نعم. أو قال المظلوم هذا بتقدير الله، يعني أنا وقع عليه الظلم هذا بتقدير الله، فقال الظالم أنا أفعل بغير تقديره، أنا أفعل بغير تقدير الله سبحانه وتعالى، يصير كافرا. أو أشار بالكفر على مسلم، قال هذا هو مسلم، قال هذا كافر، تكفره لماذا تكفره؟ عفوا هذه مسألة ثانية سنذكرها الآن. أشار بالكفر على مسلم، يعني قال له إيش رأيك يعني تكفر بكرة، أشار عليه بالكفر، قال له إيش رأيك الآن هؤلاء الكفار متقدمون ومتحضرون وكذا، وإيش رأيك أن تكفر غدا؟ يكفر. أما لو أشار إلى إشارة ذاتية سنتكلم عن هذه خلافية بين الفقهاء، أشار بالكفر على مسلم. أو أشار على كافر أراد الإسلام، رأى إنسانا نصرانيا يريد أن يسلم، قال له إيش رأيك تتمهل شوي، تمهل يعني لا تسلم الآن، قال لأنه ربي استمراره على الكفر، إذا جاءك كافر يريد أن يؤمن فورا يجب عليك أن تعلمه وأن تقبل منه الشهادة وأن تسمعها منه. أما أن تقول تريت إلى الغد، أنت رضيت بكفر من الآن إلى الغد، والرضا بالكفر كفر. نعم. أو لم يلقن الإسلام طالبه منه، أو استمهل منه تلقينه، كان قالوا اصبر ساعة، قال لأنه رضي بكفره ساعة، فالرضا بالكفر كفر، قال لأنه اختار الكفر على الإسلام. أو كفر مسلما بلا تأويل، الكفر يطلق تارة على الكفر الذي هو كفر العقيدة الذي يخرج الإنسان من الملة، وتارة يطلق الكفر على كفر النعم، على كفر النعم، كما ذكرنا هذا في صحيح مسلم، الأبواب الأولى كلها كانت حول هذا الموضوع، قلنا تؤول على كفر النعم. فإذا قال إنسان لإنسان مسلم إنه كافر ولم يتأول، أراد منه أنه خارج من الملة، وما أراد بكلمة الكفر كفر النعم، وما كان عنده دليل على تكفيره، وإنما قالوا مجرد الظلم له، في هذه الحالة يكون هذا كفرا، من كفر مؤمنا فقد باء بها أحدهما. وعلى كل حال فللعلماء ضوابط وتفصيل في هذه الكلمة، يعني قال له هذه الكلمة قالوا إنه كافر واستحل بذلك تكفيره، مع أنه ينطق بالشهادتين ويفعل ما أمر به ويترك ما نهي عنه، ومع ذلك استحل تكفيره دون تأويل، ما عنده شيء. أما لو رآه مثلا يعمل عملا وفي معتقده أن هذا العمل يؤدي إلى الكفر وكفره به، لا هذا ما يكون كافرا. وشريطة أن يكون الإنسان من أهل العلم، ممن يعرفون الأمور المكفرة والأمور التي لا تكفر. أما لو أن جاهلا من هؤلاء الجهلة في هذا العصر رأى إنسانا يعمل عملا لم يقع على مزاجه أو على اجتهاده الباطل الفاسد، هذا معصية، معصية كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، ويجب علينا أن نتنبه لها لما سمعناه من أنها قد تؤدي بالإنسان إلى الكفر. أو قيل لإنسان ألست مسلما؟ قال لا، قال إنه ليس مسلم، يصير كافرا في هذا، رضي بالكفر، يعني أقر بالكفر، وليس بعد الإقرار دليل، كل دليل وراء الإقرار، يعني كل دليل يأتي وراء الإقرار. نعم. أو قال أراد أن يشرب الخمر والعياذ بالله فسمى الله تعالى، قال بسم الله الرحمن الرحيم استهزاء، كما يفعله كثير من الفسقاء، يتلذذ على شرب الخمر أو على الفاحشة أو على معصية من المعاصي لأن يذكر الله تعالى استهزاء واستفزازا به، يذكر بمثل هذا. أو قال إنه لا يخاف القيامة، يذكر بمثل هذا إذا قاله استخفافا. أو كذب المؤذن، المؤذن قال حي على الصلاة حي على الفلاح، لو كذب هذه لا صلاح، لا ما فيها فلاح، يعني يصير بهذا أيضا كافرا. أو قال قطعة من ثريد خير من العلم، خير من درسكم جميعا، هكذا قال، قطعة من ثريد خير من مجلس العلم، يصير كافرا بهذا، لأنه قاله استخفافا، قاله استخفافا بشعائر الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أو قال لإنسان، إنسان قال أودعت مالي، أودعته الله تعالى، يعني أنه جعله في وديعة الله، يقول هذا الكلام تبركا لعل الله تعالى يدرأ عنه غوائل المال، فقاله لما سمع قال أنت تقول أودعته الله تعالى، أودعته من لا يرد عنك سارقا، إيش عمل لك الله؟ يذكر مثل هذا الكلام. وهذا أيضا كثير من الحالات نسمع هذا الكلام من الجهلة، نسمعهم يقولون مثل هذا الكلام أو قريبا من هذا الكلام. أو كان لم يكفر إنسانا نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا، لم يكفر من دان بغير الإسلام، رأى إنسانا على غير الإسلام قال يا أخي الأديان كلها شيء واحد وهي كلها من عند الله تعالى، فالنصراني ليس كافر واليهودي ليس بكافر، هذا يصير كافرا بهذا الكلام. أو شك في كفرهم، قال لا أدري اليهود والنصارى هل كفار أو ليسوا بكفار. أو قال لله تعالى، يعني يخاطب الله تعالى، أخذت مالي وولدي إيش حتصنع كمان؟ أنت أخذت أولادي وأخذت أموالي إيش باقي؟ يخاطب الله تعالى. ونحن أيضا نسمع هذا الكلام بكثرة، نسمع هذا الكلام بكثرة. وبعض الناس يا إخوان، بعض الناس يقول مثل هذا الكلام مزاح، يعني يقوله مزاحا. الإنسان إذا أراد أن يمزح فليمزح مع صديقه، فليمزح مع زوجته، فليمزح مع ولده، أما أن يمزح مع الله هذا إذا ما ترتب عليه الكفر في بعض الحالات فهو من أعظم الآثام أن يجعل الله إنسان الله سبحانه وتعالى كالبشر. في حكاية يرددها سمعتها من بعض الناس يقول إن مشى في الطريق في البساتين في الشام فشاف بيتين فأكلوا حلو لذيذ، قال والله شيء لذيذ هذا يعني، وظن أن كل الشجر هكذا يعني طيب، وهو يمشي رأى زيتون فأمسك زيتون وأكله، طلعت مرة زيتون مر، فرفع رأسه يا رب قبل أن تخلقها ذقها. أنا سمعت هذا من ينتسب إلى العلم، هذا كلام كفر ردة الذي يقول هذا الكلام. افرضوا ما قالوا اعتقادا يقولوا مزح حتى يضحك الحاضرين، تضحك الحاضرين مع الله سبحانه وتعالى، يعني هذه إذا ما كانت كفر هذه من أعلى درجات المعصية، ولكنه إن قال معتقدا لها فقد كفر، وإذا قال ما هو معتقد هذا الكلام كلام كفر، هذا الكلام بحد ذاته كفر. فالمفترض بالإنسان أن يكون متأدبا مع الله سبحانه وتعالى في غير هذه الأمور، أما مثل هذه الأمور لو قالها بهذا الشكل ربما يلزم الكفر. نعم، فإذا قال لله تعالى مثل هذا الكلام فإنه يكفر. أو رأى مسلم كافرا غنيا أو فقيرا، رأى كافرا غنيا فقال ليته كان مثله حتى يصير غنيا، يكفر. أو رأى كافرا فقيرا دخل في الإسلام فأعطاه الناس على الإسلام مالا مثل المؤلفة فقال ليته كان كافرا وأسلم حتى يصير غنيا حتى يأخذ المال، يكفر، يتمنى الكفر من أجل المال، هذا أيضا كفر وردة. نعم، أو قال معلم الصبيان مثلا اليهود خير من المسلمين لأنهم ينصفون معلمين صبيانهم، قال يا أخي روح شوف الغربيين ينصفون اليهود والنصارى خير من المسلمين لأنهم ينصفون المعلمين وأنتم لا تنصفوننا، يكفر مثل هذا الكلام كفر وردة. أما لو قال والله يا أخي الآن النصارى يعني أو الغربيون أو يعني يكرمون المعلمة ويقول يعني نحن ديننا يأمرنا بمثل هذا لكن الناس في بلادنا تركوا دينهم وصاروا يعملون أعمالا ما يعملوها النصارى، معلش خطأ هذا الكلام طبعا دينا ما نقارن، لكن لو قاله ما يؤدي للكفر. أما لو قال اليهود خير من المسلمين لأنهم يكرمون معلمي صبياني هذا الكلام ليس بخطأ، المسلمون هم أول من دعا إلى تكريم المعلم، طبعا قس على هذا الكلام ما لم نذكره من الكلمات الأخرى الكثيرة. نعم، وأما بقية الموضوعات سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.